بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة لبني إسرائيل: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. يمن الله سبحانه تبارك وتعالى على بني إسرائيل بنعم عظيم. وفي هذه السورة ذكر الله عز وجل قصتهم، وذكر نعمه عليهم سبحانه تبارك وتعالى، وكرر مثل ذلك في كتابه في مواضع، فيذكر القصة كاملة في سورة الأعراف، ويذكر شيئا من ذلك في سورة طه، ويذكر في الشعراء وفي غيرها. الله عز وجل يمن على هؤلاء ويذكرهم. لما يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، هذه السورة كما عرفنا سورة مدنية، واليهود كانوا في المدينة أكثر ما يكونون، كثيرون في المدينة، وكان آباؤهم جاءوا من الماضي ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفون أنه يبعث نبي في هذا المكان، فجاءوا انتظارا له صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك غرتهم الدنيا، فإذا بهم يتناسون ذلك مع معرفتهم إياه، كمعرفة الرجل بولده، الرجل يعرف ابنه، كذلك هم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم. الذين أتيناهم كتابا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولا أحد يجهل ابنه، كذلك هؤلاء يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تغافلوا وتعاموا، فاحتاجوا أن يذكرهم الله سبحانه وتعالى: هو هذا النبي الذي كنتم تنتظرونه وكنتم تستفتحون على المشركين به عليه الصلاة والسلام. فكانوا يقولون لأهل المدينة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، بل قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام: لقد أظلنا زمان يبعث فيه نبي، هذا زمان فيه نبي حيطلع، وسنقاتلكم مع هذا النبي عليه الصلاة والسلام. فده كان من الأسباب اللي جعلت أهل المدينة يسارعون للإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. فتخيل أن اليهود كانوا سببا في إيمان مشركي أهل المدينة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما هم فلم يؤمنوا. وغاية ما يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: نشهد أنك نبي، يعني أنت نبي من الأنبياء، لكن مش نبي لنا ولا إحنا هنتبعه. ولذلك لما كانوا يقولون ذلك نقول: ما يمنعكم أن تتبعوني؟ طيب اعذركم بقى، أنتم شهدتم أنني أنا نبي، يبقى كونوا نبيا بمعنى صادق، يبقى معنى معصوم من الله سبحانه. ما يمنعكم؟ يقوموا يتعللوا بأي علل، يقولون: لا، أصلحنا منتظرين نبيا يبعث من نسل داود عليه السلام. واللي يقولوا: لا، إحنا خايفين نحن نؤمن ألا تقتلنا اليهود. واللي يتعلل بعلل. فكان اليهود قلة الذين أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كعبد الله بن سلام رضي الله تبارك وتعالى عنه. فاحتاجوا أن يذكرهم الله سبحانه، بل ويفضحهم، يذكروا إن من نعم عليكم فعلت بكم كذا وكذا وكذا، والأشياء التي يسترونها عن المسلمين، يسترونها عن المشركين من فضائحهم ومخازيهم، إذا بالله عز وجل يظهرها ويفضح هؤلاء بها، فيعرفون ويستيقنون إنه نبي حق عليه الصلاة والسلام. وإن لم يقولوا أنت نبي حق عليه الصلاة والسلام، يقولوا أنت رسول إلينا، لكن كان المشركون يكذبوا كل حاجة يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، يكذبون بها. فما قدر اليهود أن يقولوا المشركين اللي بيقولوا عنا هذا كذب، ما قالوا هذا الشيء. القصة اللي ذكرها عن موسى بطولها، ما قدرش اليهود يقولوا المشركين: لا لا، ده بيكذبوا، القصة دي مش موجودة عندنا ولا حصل هذا الشيء. لا، أقروا، لأن هذا في كتبهم: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. إذا كنتوا أنتوا هتكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، هاتوا التوراة واقرأوا فيها هذه الأشياء. وكان البعض منهم يقرأ التوراة، وأكثرهم أميون جاهلون لا يقرؤونها، على لغتها اللي جاءت بها بالسريانية، فكان البعض هو الذي يقرأ التوراة. فلما يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم في دار المدارسة المدراس المكان الذي يدرسوا فيه التوراة، يوم يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم هاتوا التوراة اتلوه، يجيبوا التوراة كان في حكم الأحكام هو الردم. يقول أما تجدون الردم عندكم؟ الردم مش موجود عندكم؟ لا ما نجده. يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. يوم يجيبوا الرجل اللي بيقرأ التوراة هات التوراة اقرأ، علشان هو يخدع مخادعون، يخادعون الله سبحانه تبارك وتعالى. والمنافقون يتعلموا النفاق منين إلا من اليهود هؤلاء. فإذا الرجل يمسك التوراة إيده ويحط إيده على الآية عشان ما يقراش آية الرجل، يقرأ اللي قبلها ويقرأ اللي بعدها، فلما يسأل الرجل ما فيش قدامي لأنه حط إيده على الآية، فإذا بواحد منهم يقول ارفع يدك، أنت حط إيدك على ارفع يقرأ اللي تحت إيدك، فيقرأ الآية، يتفضحوا ويتخزوا وما يتكسفوش، ما يتكسفوش في هذا الشيء. آه فعلا الآية موجودة، فيقرأ هذه الآية اللي من شوية قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما هيش موجودة عندنا. هؤلاء اليهود اللي تفرع عليهم المنافقون اللي في هذه الملة، يزعمون أنهم مسلمون ويفعلون فعل اليهود. هذه أفعال اليهود مع ربهم سبحانه، يعطيهم النعم وينجيهم ثم يكفرون بالله سبحانه تبارك وتعالى. وإذ فرقنا، وإذ هذه منصوبة بفعل تقدير اذكروا وقت حالة لما كان هذا الشيء. وإذ فرقنا كأنه بيذكره يقول اذكروا كذا واذكروا كذا واذكروا كمان من نعمنا عليكم، فرقنا فصلنا، فرقنا بكم البحر وقدمناه فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون. يبقى هنا النجاة لبني إسرائيل من البحر ولا واحد منهم غرق. أغرقنا آل فرعون، جميع من كانوا معه من جنود أغرقهم الله سبحانه تبارك وتعالى. كانت المنة وأنتم تنظرون، يعني إلى مصارعهم وإلى هلاكهم. ثم مننا بأن أنزلنا عليكم التوراة ووعدنا موسى 40 ليلة يتعبد فيها لله ويذهب للقاء الله سبحانه كما قدمنا بالأمس. طيب لما ذهب موسى للقاء الله سبحانه ايه صنع بنو اسرائيل؟ عبدوا العجل من دون الله سبحانه. لما رجع موسى غضبان اسيفا قل ما خطبك يا سامري، ايه اللي خلاك تعمل اللي فعل؟ ليه اضللت هؤلاء عن عباد؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. عمل ايه؟ اخرج لهم عجلا جسدا له خوار فكفروا بالله وقالوا هذا الهكم واله موسى. حب الشيء الممثل امامهم، عدم الايمان بالغيب، كأنه طبيعة في بني اسرائيل انه الايمان بالغيب بعيد عنهم، لا يؤمن الا فوقه شيء يدفعه الى الايمان، يا اما معجزة حسية يراها وسرعان ما ينسى، يا اما انه فوق جبل يخوفه انه امن والا نهلككم بهذا الجبل فوقكم. فهؤلاء لما يذهب موسى للقاء ربه سبحانه على جبل الطور اذا بهم يجمعون حليهم بأمر هارون عليه الصلاة والسلام حتى يتخلصوا من هذا المال، إنه مال غير طيب مش فلوس، كلي دي فلوس فرعون واللي معه أنتم أخذتوها على وجه الإعارة العارية ومشيتم بها ما يحلش لكم هذا، اجمعوها وضعوها في حفرة قربانا لله عز وجل. فإذا بهذا الرجل وهو السامري وكان لصيقا بهم داعيا معهم، ما هوش من أصله ما هوش من اليهود ولكن كان معهم، فلما جاء هذا إذا به يفعل شيئا من سحر أو نحوه أو أنه يسيح هذا الذهب ويجعله عجلا، عجل ذهب أمامهم جسد فقط ليس حقيقة ليس حية، ولكن عجلا ذهبا جسد له خوار له صوت، هذا الصوت بسبب الريح عجل أجوف يدخل فيه الريح تخرج منه فيكون لها صفير أو له صوت. فلما صنع لهم هذا العجل وهم كانوا بعدما أنجاهم الله عز وجل من البحر مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، حنوا عايزين نعبد مثل هذه. كانوا هم مع فرعون في مصر هنا يرون فرعون يصنع الأصنام والأمثال والتماثيل يعبدونها من دون الله، فكأنه الأخرين عايزين يقلدوا يفعلوا هذا الشيء. مجرد ما وجدوا العيد قالوا هذا إلهكم وإله موسى، ده موسى نسى وراح على جبل الطور وإله موجود هنا هذا، فعبدوه من دون الله سبحانه. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به. هارون كان لينا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لذلك بنو إسرائيل كانوا يحبونه، فلما عبدوا العجل من دون الله إذا بهم يقول إنما هذه فتنة، هذه فتنة إنما فتنتم به، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لا، لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. خشي هارون أنه يفرق بني إسرائيل فسكت وانتظر مقدم موسى. فلما جاء موسى، هذا هارون الذي أمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر، يقول لهم ما منعك ألا تتبعا، أفعصيت أمري؟ يمسك بأخيه بجلبابه، يأخذه بلحيته، يشده من لحيته ويأخذ برأسه. أخوه، هذا أخوه، والإنسان دائما أخوه أحب إليه من غيره، فلذلك شدته على أخيه في الأمر معروف أنها كانت أكثر من هذا الآخر. مع أخيه فعل ذلك، أخذ بلحيته وبرأسه، غضب غضبا شديدا حتى إن ألواح التوراة التي مع ألقاها على الأرض فانكسرت. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيته ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. أنا خشيت أنك تقول علي تفرعت، إن عملت هذا الشيء تفرق بني إسرائيل، فانتظرت لغاية ما أنت فاش. طيب سيبوا هذا، ما خطبك يا سامري؟ ما خطبك يا سامري؟ أخذ برأس أخيه وبلحيته. السامرية ده ما عملتش في حلالين، إيش معنى السامرية؟ لا، هتجيله العقوبة من الله سبحانه. أخوه منه من اليهود، هذا دعي لصيق بهؤلاء، هذا ليس منهم، فلذلك كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، موسى لبني إسرائيل، فكان شدته على بني إسرائيل، أما مع فرعون ومن معه فكان يخاطبهم بالحسن عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، إنما هذا أخوه فكان يتشدد على أخيه. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى الخلق عامة، إلى جميع خلق الله سبحانه وتبارك وتعالى، فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، الجميع يجاهد في سبيل الله، الجميع. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان من ضمن خصائصه أنه بعث إلى الخلق كافة صلى الله عليه وسلم عليه، إنسهم وجنهم. فهذا موسى عليه الصلاة والسلام مع السامري، ما خطبك؟ ما خطبك؟ والخطبة كأنها من الخطبة، كأنها من الكلام، يعني تكلم قول إيه الأمر بتاع، إيه المصيبة اللي انت وقعت فيها. ودائما يطلق أو تطلق هذه الكلمة ما خطبه، يعني إيه اللي جراله، إيه المصيبة اللي حصلت ليه، ففي المصائب دائما تطلق هذه الكلمة، ما خطبك يا سامري؟ انطق وتكلم وقول إيه اللي جرالك، إيه اللي خلك تفعل هذا الشيء. ألف له حدوته. قال بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. أنا شفت جبريل جاي وبعدين ركب فرس، وجبريل الفرس بتاعه لما ينزل على الأرض، الأرض تعشب وتطلع شيء، يبقى الأثر بتاع جبريل بيحيي الأرض، أخذت من قبضة من هذه الأرض ورمتها على الذهب، يا ربنا خلقوا عجل، عملوا عجل، فنفسي سولت لي أن أعمل هذا الشيء، يعني أنه ألقي في روعي هذا الأمر، ألقي في روعي أن خد قبضة من هنا، فهو ربنا اللي عمل هذا العجل، وهم عبدوا العجل من دون الله سبحانه. ايه الامر فيه؟ ما قتلوش موسى، ما قال اذهب حتي لك العقوبة الربانية من عند الله سبحانه، فان لك ان تقول لا مثال، ان لك ان هتتجن يا بعيد، روح هيجنك ربنا سبحانه وتعالى، هتمشي في الطريق كل ما حد يقرب لا مساس، ما حدش يمسني، ما حد، هتبقى وحيدا حتى ياخذك الله سبحانه ويزهق روحك. ان لك ان تقول لا مساس، وان لك موعدا لن تخلفه، لك موعد عند الله للعقوبه. يبقى هنا موسى ما عملش حاجه في هذا الا انه امشي امشي، وانت ربنا حيبتليك بشيء، فكان يمشي في الطريق اي حد يقرب منه لا مساس، لا يتفجع من اي حد، حد شيء من السنه، ما حدش يقرب منه لا مساس، وان لك موعدا لن تخلفه يوم القيامه، موعد عذابك عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، هذا الذي تزعم أنه من أثر جبريل وأن طيب آدي هذا. قال لنحرقنه لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. يبقى حرقه بالنار أو حرقه بالمبارج، أنه برد الغاية ما خلاه ترابا، وبعد نسفه في اليم، ذره في اليم، رماه في اليم. عملوا إيه بنو إسرائيل؟ ما زالوا بيحنوا لهذا، نزلوا يشربوا المية للعجل اللي ترمى فيها، في هذه المية اشربوا في قلوبهم حب العجل، إن كان في قلوبهم حب هذا العجل اتملأت القلوب به فأحبوا أنه هذا العجل، فعبدوا العجل من دون الله سبحانه تبارك وتعالى، فكانت العقوبة من الله أنهم حتى نعفو عنكم فليقتل بعضكم بعضا، قوموا بعضكم إلى بعض فليقتل بعضكم بعضا. فقال هنا سبحانه ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. أنتم ظالمون يعني هنا ظلمتم أنفسكم بهذا الذي فعلتموه. والظلم وضع الشيء في غير محله، وضع الشيء في غير محله. العبادة كانت لله، جعلتموها للعجل من دون الله سبحانه، إذا أنتم ظالمون، ظلمتم أنفسكم، ظلمتم نبيكم، أتعب نفسه يدعوكم إلى الله، ورأيتم معجزات من الله سبحانه، فإذا بكم تظلمون أنفسكم وغيركم وتعبدون غير الله سبحانه وتبارك وتعالى. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وأنتم ثم عفونا عنكم، ثم عفونا عنكم، العفو التجاوز عن الذنوب، عفونا تجاوزنا ذلك وتركنا معادلتكم بالعقوبة من بعد اتخاذكم العجل. يعني كان ممكن مجرد ما صنعوا العجل وعبدوا ينزل عليهم نار تحرقهم جميعهم، ولكن الله تأنى وحلم عنهم سبحانه وتبارك وتعالى. ثم جاءهم موسى فأمرهم أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، توبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، اقتلوا أنفسكم، ليقتل الإنسان الذي كان على التوحيد وصبر على دين الله عز وجل، ليقتل الآخر الذي كفر بالله سبحانه تبارك وتعالى، اقتلوا أنفسكم. فقاموا ونفذوا هذا الشيء الذي أمروا به، كلا ألقيت عليهم الظلمة، فقام بعضهم إلى بعض بالسيوف والخناجر يضرب بعضهم بعضا، حتى قتل منهم في غدا واحدة فوق 70,000 من هؤلاء الذين عبدوا غير الله سبحانه. فجأر موسى إلى الله سبحانه حتفني بني إسرائيل، فإذا بالله يعفو عن باقيهم سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هنا عفونا عنكم تجاوزنا، تجاوزنا، والعفو معناها كأنه محو ذنب، محو ذنب يعني فوتنا لكم هذا ذنب بعد ما عاقبناكم عليه فعفونا عن هذا ولم نستأصل جميعكم. وهذا العفو من الله سبحانه، قد يكون بعد العقوبة وقد يكون العفو قبل العقوبة. العفو والمغفرة في فرق بين الاثنين، في فرق بين الاثنين، إذا يجتمعان في التجاوز، في التجاوز، ولكن يفترقان في أن العفو قد يكون معه عقوبة، معه عقوبة، فيعاقب الله عز وجل وبعدين يتجاوز عن الباقين كما فعل في هؤلاء. أما المغفرة فمحو الذنب جميعه، محو الذنب من غير عقوبة ولا شيء، فيغفر الله سبحانه. يبقى هنا كأنه العفو بمعنى المدراء، دار الشيء، عفت الريح الأثر، بمعنى مرت على الأثر راحت مدارية وتداري الجميع وتداري بعضه. لكن المغفرة من الستر، يقول من المغفر، والمغفر الشيء الذي يلبسه الإنسان. المحارب ينادي نفسه من سهام ومن سيوف أعدائه، فالمغفرة لا يكون مع عقوبة البت، لكن العفو قد يكون معه عقوبة وقد لا يكون معه عقوبة. فكل من استحق عقوبة فتركت له هذه العقوبة أو ترك بعضها فهذا يسمى بالعفو. ولذلك لما يقولون فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف، اتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. يبقى هنا في قتل النفس، في قتل النفس، من عفي له من أخيه شيء، يعني إذا عفوا عن الإنسان القاتل عمدا وعدوانا عفا، مش هنقتلك، يبقى ينزل للشيء الذي بعده فليؤدي، ولسه باقي العقوب. يبقى عفينا عنك كجسد مش هنقتلك، لكن ادفع المال. يبقى هنا انصرف العفو إلى الدية، فقال أداء بإحسان اتباع الله. وقد يكون العفو في ذلك عن شيء، عفينا عن نص الدية وادفع نص الثاني، عفينا عن ثلاث أرباع وادفع كذا. يبقى هذا فيه عفو مع وجود باقي من عقوبة، بخلاف المغفرة بمعنى إزالة الجميع. في الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.